ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو فويل للذين لا نسمع سرهم ونجواهم ولئن سألتهم